بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الموقع حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. سنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام. وفاز كل من صلى وصام. فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى. تجمع الأحباب لنصنع الفجرى. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، تقبل الله منا ومنكم. هذا هو يوم عيدنا، هذا هو يوم فرحنا، هذه شعيرتنا، هذا هو يوم عيدنا وهذه هي شعيرتنا. أقول لكم عباد الله حكاية حكاها القرآن وكررها وتكررت في أكثر مواضع القرآن، حكاية عباد الله لشعب مقهور، شعب مظلوم عاش حياة كحياتكم تقريبا. أقولها عباد الله لنأخذ منها العبرة ونأخذ منها الدرس، وأكررها في كل ساعة وأدعوكم أن تكرروها على غيركم. إنها من قصص القرآن الذي يتلى علينا ونقرأه في كل لحظة. ولذلك عباد الله فإن تلاوة ذلك وإن تكرير ذلك على مسامعنا يزيدنا إيمانا. إن قصتنا عباد الله التي نريد أن نذكرها باختصار هي قصة شعب مقهور، قصة شعب عاش ذليلا مقهورا تحت ظلم الظالمين، قصة شعب حدثت في مدة من الزمان القديم، كان يعيش في زمان نبي الله موسى عليه السلام، شعب مسلم عاش تحت وطأة الفرعون الذي فرق. وجعل الظل والقهر لشعبه. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لقد كانت القوانين في البلاد والعباد مفصلة على مقاصد فرعون وحزبه وأعوانه. كان يقول فيهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ كان يقول فيهم: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رزق الفرعون بأجهزة إعلام مضلة فاسدة كانت تحارب دين الله عز وجل مع الفرعون، كانت تؤلب الفرعون على الدعوة الإسلامية وعلى قائد الدعوة الإسلامية موسى عليه السلام حتى يصدر القرارات بالقمع والمنع للدعوة الإسلامية. قال: أروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. انظروا، إن وسائل إعلام الفرعون جعلت من موسى يفسد في الأرض ومفسدا في الأرض، وجعلت من الفرعون راشدا يهدي العباد. رزق الفرعون بأجهزة أمن تبطش بالبلاد والعباد في كل ساعة وفي كل مكان. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قال فرعون كذلك باجهزه استشاريه تضل من البلاد والعباد. وقال الملأ من قوم فرعون: اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض وذرك والهتك. ولذلك كانت القرارات الفضوليه الدائمه بالقمع والمنع والذل والقهر للشعب المسلم، لا سيما الدعاة الى الله عز وجل. وفي ذات الوقت كان الفرعون نعمة على اعداء الله سبحانه وتعالى، كان اسدا على شعبه، نعمة على الاعداء. انه سلم القدس للحيثيين، سلم الفرعون القدس للحيثيين الجبارين الذين كانوا يحتلون بيت المقدس. فلو اقرهم على ذلك بمعاهدة بعد معركة قادش التي كانت بين الفرعون وبين الحيثيين حفاظا على عرشه في مصر، ثم اقر الحيثيين الجبارين على بيت المقدس على القدس بمعاهدة اجرامية. هكذا كان النظام، هكذا كان الحال. شعب مقهور يعيش حياة الظل والقهر والحرمان في كل شيء، يعيش حياة الحرب على دين الله عز وجل من نظام الفرعون. لكن هذا الحال كان الدعاة الى الله وكان قائد الدعوة الاسلامية موسى عليه السلام يصفر قومه، يصفر شعبه، وكان دائما يقول فيهم: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، ان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. كان يصفر دائما شعب مصر المسلم المقهور ويقول فيهم: عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. هكذا عباد الله عاش الشعب المصري في الزمن القديم حياة الذل والعبودية تحت وطأة الفرعون واعوانه. لكن ما هذا الحال كان لابد له من نهاية، فان الشعب صار لا يقدر على التحمل اكثر من ذلك، ولا سيما وانه بدأت تظهر فيه علامات التدين والرجوع الى الله. ولذلك انتفض الشعب المسلم، انتفض المقهورون، انتفض الذين عاشوا حياة الذل والعبودية والقهر والقمع والمنع والسجون تحت وطأة الفراعين. انتفض هؤلاء جميعا وقرروا خلاف الفرعون ومخالفة الفرعون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فصار الشعب المسلم المقهور يهرب من الفرعون، يغير وجهته، يرفض ذل الفرعون. فما كان من الفرعون الا ان اعلن النفير الاعلى والنفير العام في انحاء مصر كلها، واستدعى القوات الفرعونية من سائر اقاليم مصر، وحرضها على قتل المسلمين الخارجين على نظامه. كالعادة كانت العادة ان تأتي الاجهزة الامنية الفرعونية فتقهر البلاد والعباد. لكن هذه المرة لم يكن الأمر على المواجهة الحسية في المقام الأول، إنما كان الأمر من الله سبحانه وتعالى. إنه شعب مسلم عاش مستضعفا تحت الفراعين، فكان من الله عز وجل الامتنان والإحسان والنعمة أن سخر الله عز وجل لهم جنودا من عنده لأجل القضاء وانتهاء نظام الفرعون وحزبه ومن معه من أعوانه. فخرج الفرعون وأعوانه يريدون البطش بالشعب المسلم المقهور، فقهرهم الله، قهرهم الله سبحانه وتعالى. كان الجند من الله، إذ أن الشعب المسلم شعب ضعيف لا يخوى على مواجهة الآلة العسكرية الفرعونية التي عاشت العمر كله تقهره. لكن هذه المرة تكفل الله عز وجل بالأمر كله، فكان الأمر من الله. خرج الفرعون يطلب الشعب المسلم المقهور فأغرقه الله في اليم. لما الفرعون إليهم ووصل إليهم خاف الشعب المسلم وقالوا إنا لمدركون. فقال الوافد يصدق بالله عز وجل قائل دعوتك. كلا إن معي ربي سيهديك. تفانى النصر من الله. أنا النصر من الله وحده بأن سخر البحر. سخر الله سبحانه وتعالى البحر فسجن فيه الفرعون وسجن فيه أعوانه وسجن فيه جيشه وانهار نظام الفرعون في لحظة. انهار نظام الفرعون في لحظات ما كانت الدنيا كلها تظن أن الفرعون وجيشه ومن معه ينهارون على هذا النحو. انهار الفرعون بقدرة الله سبحانه وتعالى. انهارت أجهزة الفرعون الأمنية في لحظة واحدة. أغرقهم الله وسجنهم في البحر وجعلهم آية للعالمين. وأرى الله سبحانه وتعالى الشعب المقهور. أراهم ما يروي غليل صدورهم ويشفيها من هؤلاء الذين عاشوا زمانا طويلا يذلونهم ويقهرونهم ويحرمونهم حتى من أدنى ملذات الدنيا. انهار الفرعون وانهار نظامه وحزبه وطرق القصور وطرقوا القصور والدور والأموال. طرقوا القصور والدور والأموال التي حرموا منها الشعب المسلم المقهور. لم طرقوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين. انهار الفرعون ونظامه عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. انهار الفرعون ونظامه وما كان إلا اللعنة والسب له ولنظامه ولأعوانه. وأطبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوح. كلا عباد الله انهار نظام الفرعون. انهارت القوة التي كانت تبطش بالشعب المقهور المسلم الضعيف. انهارت في لحظة واحدة والفضل من الله. فلم تقاتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل وحده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي امتن على عباده بذلك. وهكذا عباد الله كان النصر وكانت الفرحة التي امتن الله عز وجل على بها على المؤمنين. فكانت لهم العافية وكانت لهم الحرية بعد القهر الزمان الطويل. ففرح الشعب المسلم. ولكن كانت أحداث نهاية غير سارة. كانت أحداث نهاية لا نحب أن تكون للشعب المسلم في هذا الزمان. أحداث نهاية لا نحب أن تكون لكم أنتم أيها المسلمون المقهورون تحت الفراعين في العصر الحديث. كانت نهاية هذا الشعب المقهور لما خرج من سجون الفرعون وامتن الله عليه بالحرية. استغلوا الحرية أسوأ استغلال. فما كان منهم إلا أن تشعبوا في المعاصي والكفر. فقامت طائفة منهم تطلب من النبي من قائد الدعوة أن يجعل لها مثل المال المشركين أضرحة وخبورا وتعظيما للأحجار. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم أن. وهذا بمجرد أن خرجوا من البحر. ثم فطائفة أخرى انشغلت ببطنهم انشغلت بالطعام والشراب انشغلوا بتعويض شهوة البطن ولم ينشغلوا بإقامة الدين. انشغلوا في زمان الحرية والعافية بعد انهيار نظام الفرعون. انشغلوا بالماكل والمشارب والبحث عنها. قالوا ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها. ما عايزين ناكل ونشرب. أهم حاجة سيبك يا موسى من مسألة الدين دي خالص. ما عايزين ناكل الأول. وطائفة ثالثة وهي أشر الطوائف نخبة الشعب المقهور. نعم عباد الله نخبة الشعب المقهور التي يقودها السامري وهو رجل من النخبة في زمن الفرعون. الناموس جاءهم من عجل الذهبي. عجل الحرية، عجل حرية العقيدة، عجل أن يعبد الناس ما يشاءون. إنه قائد النخبة في قوم موسى، إنه الذي جاء بالليبرالية لقوم موسى، الحرية التي يريدها السامري، يريد حرية كل شيء بداية من العبودية، أن يعبد الناس ما يشاءون، وأن يتمسك الناس بما يريدون من الضلال. ولذلك لما تشعبوا على هذا النحو قام نبيهم وقائدهم يتفجأ من ذلك ويقول: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إنكم كنتم قبل ذلك مقهورين تحت ظل الفراعين، أولما من الله عليكم بالحرية تستعملونها في الكفر، تستعملونها في المعاصي والظلمات. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم، وآخر يعدد له نعم الله فيه، ودعاهم إلى إقامة أمر الله، دعاهم إلى إقامة دين الله. هذا واجب التمكين، هذا واجب شكر نعمة الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا هو الواجب لمن أخرجه الله من ظلم الفراعين. فأخذ يذكرهم، ثم ذكرهم بقضية من قضايا إقامة دين الله، قضية القدس التي باعها الفرعون للحيثيين. فأخذ يرغبهم بالخروج لتطهير بيت المقدس. فكانت النهاية، وقفت النخبة بقيادة السامري والدراويش أصحاب القبور والأضرحة وأصحاب البطون، وقف الجميع يقولون له: هذا الذي معك يا موسى غير مناسب، لا يناسبنا الآن، اذهب أنت وربك فقاتله، إنا هنا قاعدة. ظنوا أن هذه الحرية وهذه العافية ستدوم عليهم وأنهم سيظلون على ذلك وهم على كفرهم وعصيانهم. لا والله، إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما غيروا غير الله عنه، فما كان إلا أن تبرأ منهم قائدهم وصاحب دعوتهم بالإسلام، وتبرأ إلى ربه سبحانه وتعالى من عصيان الشعب المسلم الذي عاش الحرية بعد الظلم وعاش العافية بعد القهر. يطلب الآن نظما غير نظم الإسلام، فتبرع إلى ربه وتبرع من ذلك، قال: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكانت العقوبة من الله، كانت العقوبة أيها الشعب المقهور في هذا الزمان، كانت العقوبة للشعب الذي شابهتموه حالا في الزمان القديم، كانت العقوبة لهم التيه. سبحانه وتعالى عليهم هذه العقوبة، قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض ولا تأس على القوم الفاسقين. فتاه هؤلاء، تاهوا وضاعوا، خرجوا من سجن الفرعون، خرجوا من القهر والظلم إلى الضياع، خرجوا من ظلم الفراعين إلى ظلم أنفسهم، خرجوا من سجون الفرعون إلى الضياع، ضاعوا في سيناء. كتب الله عليهم التيه حتى ماتوا جميعا في وادي سيناء. هكذا عباد الله انتهت قصة الشعب المقهور في الزمان القديم، انتهت نهاية غير سارة. ولذلك عباد الله أذكركم بقول نبي الله موسى لهم: ليكون لنا عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا أنتم عاملون بعد الثورة؟ ماذا أنتم عاملون بعد هلاك الفرعون؟ ماذا أنتم عاملون بعد العافية، بعد الظلم إلى العافية؟ ماذا أنتم عاملون بعدما امتن الله عليكم فهل ستغتنمون ذلك بإقامة دين الله؟ أم ستطالبون كما طالب النخبة في زمان موسى وتطالب النخبة في زماننا الآن بتنحية الإسلام وإقصائه عن حياتنا؟ إن الإسلام عند النخبة شيء يمنع من الحرية. إن النخبة التي تعيش في بلادنا الآن وربما يتسمون بأسماء المسلمين يحاولون فرض ما هم عليه من الضلال والكفر بالله وإنكار شريعة الإسلام بإحداث توافق يسمونه الليبرالية. تعني تعرف أخي المسلم ماذا يعنون بليبراليتهم؟ إنهم متخبطون ابتداء، لكن في جملتهم يعنون حرية لا قيد معها. هذا دينهم ودين آبائهم ودين أجدادهم ودين أسيادهم في الغرب، هذا دينهم حرية بلا قيود. تعرف ما المقصود من حرية بلا قيود؟ حرية في كل شيء يصطلح عليه الناس ولو خالف كل الشرائع التي جاءت من عند الله. تعرف كيف الحال في البلاد الليبرالية التي يريد النخبة في بلادنا أن نكون مثلهم بعدما امتن الله علينا بالعافية والحرية والخير بعد هلاك الفراعنة؟ تريد النخبة لنا أن نكون كأمريكا وأوروبا، أن يكون الحرية عندنا منفلتة لا قيد لها، حرية كل شيء في العقيدة، اعبد ما شئت، تعبد شيطانا، تعبد امرأة، تعبد فرجا، تعبد ما شئت، لا يجوز لأحد أن يعترض على أحد. هذه حرية في السلوك، افعل ما شئت، امشي عاريا في الطريق، اذني في الطريق. اذا اصطرح الناس على ذلك فهذا قانون، ومن خالف هذا القانون او اعترض عليه يعاقب. تعلم ان في امريكا الليبرالية اي ام الليبرالية، تعلم ان الولد اذا قام ابوه فلطمه على وجهه يستطيع بمكالمة تليفونية أن يتصل بالشرطة، فتأتي الشرطة تحمل أباه ويلقونه بالحبس. حرية. تعرف وتعلم ماذا تعني الحرية المنفلتة عندهم؟ زواج المثلين، كما في أوروبا وأمريكا يتزوج الرجل الرجل، تتزوج المرأة المرأة. قال أحدهم منذ أيام وهو المنظر الشهير للليبرالية في وسائل الإعلام، قال ما المانع أن تتزوج المسلمة من كافر؟ وقال غيره في تونس ينظر على الليبرالية، قال ما المانع أن أتزوج أختي؟ هذه حرية، ما الذي يمنع؟ وكل شيء عنده منفلت، وكل شيء عندهم يريدونه منفلتا. أما شريعة الإسلام فإنها تقيده، والله سبحانه وتعالى قد جعل الشريعة أحسن حال للناس. ولكن قبل أن أذكر نبذة عن الشريعة أريد أن أذكر على مسامعكم شيئا من بعض الحوادث والأحوال التي تعيشها أم الليبرالية. أمريكا والغرب الذي يتغنى بالليبرالية الحرية المنحرفة، اسمعوا أيها الشعب المقهور الذي امتن الله عليه بالعافية والحرية، ماذا أنتم فاعلون بعد ذلك؟ في أمريكا في تقرير للمراكز الأمريكية الحكومية للسيطرة على الأمراض، في أمريكا 10 مليون مسلم ونصف، 1 مليون أمريكي ونصف، تقوم على رعاية الأسر فيهم 10 مليون أسرة، 10 مليون أسرة ونصف تقوم على الرعاية فيها أم، يعني لا يوجد أب أصلا، أولاد زنا. في أمريكا وحدها يقتل بالإجهاض أكثر من 1 مليون طفل سنويا. في أمريكا من الأمراض الجنسية أكثر من 5 65 مليون شخص مصابون بأمراض جنسية لا يمكن شفاؤها. هذه التقارير التي أقولها كلها مخرجة من تقارير لهم هم في أمريكا الليبرالية. أحوال الاغتصاب في أمريكا: يتم اغتصاب 78 امرأة كل ساعة. في أمريكا يتم اغتصاب 78 امرأة كل ساعة، فما بالكم بالسنة الذي تقول به الليبرالية حرية. وهذه الحالات التي تبلغ عن الاغتصاب في أمريكا: تقتل في كل سنة أو في آخر عام 1320 امرأة بيد عشيقها. في أمريكا بلد الليبرالية التي يريد الليبراليون لنا أن نكون مثله، أصبح استغلال أجساد النساء في شتى صور الإباحية صناعة عظيمة عندهم تجلب 12 مليار جنيه. صناعة الجنس في أمريكا، في أمريكا أيضا في تقرير لوزارة العمل الأمريكية، 89% من الخدم وعمال النظافة في الشوارع والخدم من النساء، 89%. كرامة المرأة الليبرالية في الشارع بتخنق. في أمريكا أيضا 78% من النساء في القوات المسلحة الأمريكية تعرضن للتحرش الجنسي من قبل الموظفين العسكريين. فضل إيه في الجيش؟ كذلك أيضا هؤلاء اللاتي سبق الكلام عليهن محظوظات، محظوظات، إذ أنهن يجدن في أمريكا وظيفة عمل ولو كالناس في الشارع. هناك من لا تجد وظيفة فتستغل جسدها، وذلك لوجود الحرية المنفلتة. في الجريدة نيويورك تايمز قريبا انتشرت في أمريكا وأوروبا مطاعم تقدم الطعام على أجساد النساء العاريات، يأكل على واحدة عريانة قاعدة في شوارع أمريكا. وهذا في وقت قريب جدا انتشرت صناعة جديدة يتكسبن منها النساء، وهي نساء عاريات يغسلن السيارات. في أمريكا بلد الليبرالية امرأة عارية تماما تقف في الطريق تغسل السيارات، عايزة أجر. أمريكا التي يريد الليبرالية أن نكون. معدلات الحالة الاقتصادية في أمريكا ارتفعت معدلات الفقر إلى أعلى مستوى لها في نصف القرن، حيث تجاوز عدد الفقراء في أمريكا 43 مليون ونصف أمريكي فقير. أعلنت الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية في الولايات المتحدة إفلاس 3 مصارف محلية جديدة، لذلك يوصل عدد المصارف التي أفلست خلال هذا العام إلى 61 مصرفا، إلى 61 مصرفا. إفلاس، انهيار اقتصادي بعد الحالة الاقتصادية المزدرية السيئة التي وصلت إليها أم الليبرالية. لجان اقتصادية كبرى في الأنظمة الغربية وفي أمريكا تطالب بتطبيق النظام الإسلامي في الاقتصاد للخروج من الأزمة الاقتصادية، حتى قال قائلهم: لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمة، وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري، لأن النفوذ لا تلد نفوذ. يقصد الربا، أن يمتنعوا عن الربا. انظروا عباد الله، هذا غيض من فيض من مهازل الليبرالية العالمية. أكبر نسبة جريمة في العالم في بلاد الليبرالية، في أم الليبرالية. أكبر نسبة للعنف في العالم في هذه البلاد غيرها وغيرها. إن الليبراليين عباد الله، إن النخبة التي تتسلط الآن على الإعلام في بلادنا أساءوا إلينا إساءة شديدة. أي نعم، أساءوا إلينا كمصريين وأساءوا إلينا كمسلمين إساءة شديدة. تعلمون أن أكبر العالم كان ينظر إلينا إلى وقت قريب على أن بلادنا ما هي الممثلين والممثلات، الأموات منهم والأموات، كانوا ينظرون إلينا على أن بلادنا شارع الهرم وأننا همج لا نعرف شيئا، كانوا ينظرون إلى بلادنا على أنها بلاد التخلف. هذا كله بسبب الليبرالية التي تتسلط على إعلامنا، فما يظهر للعالم منا من شعبنا إلا الراقصات إلا الممثلات إلا الزنادقة هم الذين يظهرون في الإعلام للعالم. ولذلك انبهر العالم عباد الله، انبهر العالم بأحداث ثورة مصر، انبهر انبهارا شديدا، وفوجئ كثير من الناس بأن هذا شعب ليس كما يصوره النخبة، إنه شعب متدين، إن شعب مصر ليس كما تصوره النخبة، إنه شعب يحب الإسلام، وقد ظهرت العلامات والأمارات الكثيرة. انظروا إلى الألم التي ارتبط بها الناس والجماهير أيام ثورتهم، ارتبطوا بيوم الجمعة، يوم الجماعة الإسلامي، ارتبطوا بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة. كانت الميادين تمتلئ بالناس، فإذا جاء وقت الصلاة كانوا جميعا سجودا لله. أين العلمانيين؟ أين الليبراليين؟ هم في وسائل الإعلام يعلنون العري والفجور، وأما الشعب الحقيقي هو الشعب الساجد. لقد بكى أئمة الحرم وبكى المصلون لمصر ولشعبها، حرصا وخوفا على مصر، لأنهم مخلصون يعلمون أن مصر ليست فيها مصر الليبراليين، مصر شعب متدين، مصر شعب يحب الدين، مصر التي من أجلها أجر الله عز وجل على سنته أن جعل المطر يستمر فوق فصل الشتاء إلى قرب الصيف. أبحثتم ذلك أيها الشعب المقهور؟ لقد استمر في بلادنا 3 أشهر عن فصل الشتاء، وزادت الحاصلات الزراعية في هذا العام أكثر من سائر الأعوام. إن ألمانيا انقطع التيار الكهربائي في إقليم من أقاليمها 3 ساعات، فلما حضر التيار وجدوا الإقليم قد ذهب بالكل. أما هذه البلاد التي امتن الله عز وجل عليها بخصائص مادية ومعنوية ليست لغيرنا، إننا عباد الله لنا خصائص ليست لغيرنا، أي نعم في العدد والثروة والموقع والتاريخ، نعم عباد الله. أما عددنا فعددنا كعدد الحصى والرمال، وأما موقعنا فموقعنا أحسن المواقع، فبلادنا في جوها وسمائها وأرضها أحسن البلاد في الأرض. وأما ثرواتنا فالبحر في أحشائه الضر، فمصر خزائن الأرض عليها خزائن الله، وثروات بلادنا لا يزال الدنيا والعالم تأكل منها زمنا طويلا. مصر عباد الله، تاريخ الشرفاء والعلماء والنجباء والمجاهدين والأبطال والعلماء، تاريخنا تاريخ القيادات والعبقريات. إن الأرض كلها تستعمل الخبراء المصريين إلا مصر. فمقوماتنا عباد الله تقوم بها أعظم أمة في الأرض. ثم كان لنا أشرف مقوم معنوي، وهو أننا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا أصهار الأنبياء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال فينا إذا فتحتم أرض مصر، يقول لأصحابه إذا فتحتم أرض صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لنا وغيره عباد الله. ولكن السؤال الذي ينطرح في أذهاننا الآن جميعا، فلماذا نحن على هذا الحال؟ لماذا نحن في بين الأمم؟ لماذا نحن على هذا الحال الذي بسببه تضعفنا الظالمون وقهرونا إلى هذا النحو وعلى هذا النحو؟ الجواب عباد الله معلوم في كتاب الله وكثير في كتاب الله، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يتقون. إن الفساد وإن التخلف عن الريادة والقيادة للأرض ونحن قلب الإسلام بسبب معاصينا، بسبب تخلفنا عن إقامة دين ربنا، بسبب تخلفنا عن إقامة شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب عباد الله باختصار شديد. فأنتم عباد الله الآن إن كنتم تريدون الفوز في الدنيا والآخرة فعليكم الآن واجب عظيم. أنتم تنعمون بالحرية بعدما أهلك الله عدوكم، أنتم تنعمون بالعافية بعدما أزال الله عدوكم. فاشكروا الله وأقيموا دينه، وإياكم أن تكونوا كإخوانكم من الشعب المسلم القديم الذي لما نال العافية والحرية قام يدعو إلى المعصية والشرك. لا، بل احذروا، احذروا أن تقعوا في مثل ما وقعوا فيه. احذروا الدين، احذروا أن تخرجوا من سجون الفراعين إلى الضياع. احذروا الديه العصري. إن الله كتب على بني إسرائيل الديه في أرض سيناء حتى ماتوا. أما الديه العصري فهو الديمقراطية والليبرالية والعلمانية والاشتراكية وغير ذلك من الأديان التي ما أنزل الله بها من سلطان. إننا مسلمون وسنحيا مسلمون وسنموت مسلمون إن شاء الله. إننا مسلمون والمسلم لا يحتكم إلا لشرع الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقول عباد الله وأعود إلى ما كنت أقول: إنكم مسلمون والمسلم لا يحتكم إلا لشريعة الله. فلا ترضى أن تكون محتكما لليبرالية ولا ديمقراطية ولا غيرها من الأديان التي ما أنزل الله بها من سلطان. إننا عباد الله نعيش في بلاد الإسلام وأرضنا إسلامية وديننا الإسلام، بل وقانون البلاد يقول بأن شريعة الإسلام هي شريعة البلاد التي يلزم أن يحتكم إليها العباد. فلا ترضوا عباد الله إلا بشريعة الله لا شريعة البشر. لا ترضوا عباد الله إلا بالشريعة الإسلامية دين. وهذه فرصة، هذا يومكم، هذا زمانكم. إن التاريخ يسجل عليكم الآن، وأعني بالتاريخ التاريخ في الدنيا والتاريخ عند الله. إن التاريخ سيسجل عليكم في الدنيا والآخرة إن نصرتم الله أو خذلتم دينه، إن نصرتم الإسلام أو تخاذلتم. إن الزمان هو زمان الشرف لكم، إن زمان الشرف قد حل. أن تقيموا دين الله، أن تطالبوا بشريعة الإسلام، ولا ترضوا بغير شريعة الإسلام دينا. إننا مسلمون نحتكم لكتاب ربنا، وإلا كان منا افتراء وكذبا ادعاء الإسلام. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أيها المسلمون، أيها المصريون، أيها المسلمون المصريون، أقيموا دين ربكم، فهذا واجب الشكر والعافية التي أنتم عليها الآن. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إننا عباد الله نريد لهذه البلاد أن تعود دينا ودنيا إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك خرجنا عباد الله ندعوكم إلى الله ونأخذ بأيديكم وتأخذوا بأيدينا لنقيم دين الله. ولذا عباد الله فإننا ما جئنا من كوكب آخر، والله ما جئنا من بلد آخر، بل نحن أبناؤكم وإخوانكم وربما فينا آباؤكم، نحن منكم وأنتم منا، ما خرجنا من قومكم كما تقول عنا الإبرادي، إنما هم الذين تعاموا عنا. ما يوجد شارع ولا بيت ولا منزل إلا فيه رجل منكم، إلا فيه رجل منا يريد إقامة دين الله. وانتسبنا إلى سلف الأمة شرفا، وأشرف سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلفنا الأول انتسبنا إليه حتى نتميز عن أهل البدع والأهواء، انتسبنا إليهم تشرفا بأن نكون على منهجهم الذي نريد لكم أن تسيروا عليه وأن تكونوا من أهله. أيها المسلمون، إنها فرصة قد جاءت فإياكم أن تضيعوها، أقيموا دين الله سبحانه وتعالى، فهذا واجب الوقت وهذا هو الشكر عليكم لربكم. فأقيموا دين الله في الأرض وأعيدوا الشريعة الإسلامية إلى هذه البلاد مرة أخرى. اللهم أذن لدينك أن يعود وأن يسود، اللهم أذن لدينك أن يعود وأن يسود، اللهم أذن لدينك أن يعود وأن يسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم بدل حالنا إلى خير حال، اللهم بدل حالنا إلى خير حال، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار، اللهم أبدل لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. أيها المسلمون، بيدكم ورقة قد وزعها عليكم إخوانكم، إنا نرجو أن تقرؤوها قراءة متأنية، إنا نرجو أن تقرؤوها قراءة جيدة لتكونوا معنا لنصرة دين الله ولإقامة شرع الله في الأرض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.